أعطيتني يدين ورجلين، فأخذت طرفاً وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد أنك ما أخذت ثلاثة وأبقيت واحداً، إنما أخذت فقط واحد وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد. وكان له أربعة من الورد، فرفست فرس عندهم، رفست أحد أولاده ومات. فلما مات قال اللهم لك الحمد، عندي أربعة وأخذت ولداً وتركت ثلاثة أولاد، الله أنا في نعمة، لك الحمد. أنت مهما أصابك من مصيبة تخيل النعم الباقية عندك. كان عندي قبل فترة زيارة لإحدى المناطق في المملكة، فقال لي أحد الإخوة نريد أن نزور الدكتور فلان، فتعجبت أنه يعرض علي زيارته، أنا ما أعرفه، وقلت لا بأس لكن ما المناسبة؟ قال نعزيه. قلت نعزيه في من؟ قال هذا الدكتور عمره قريب من 55 أو 60 سنة، وأولاده 11 وزوجته 12 في البيت. فذهب ابنه الأكبر بالعائلة كلها إلى مدينة المجاورة لحضور حفل زواج، وبقي هو في مدينته. فلما انتهى الزواج بالليل أرادهم أن يبيتوا، لكنهم أرادوا المشي في الليل، فصار يتابعهم كلما مشوا، ها انتبه لا تنم يا ولد، أعطني أمك، ويكلم يتابعهم خشية أن ينام الولد وهو يقود السيارة. فلما بقي على مدينته ما يقارب 100 كيلو ويصلون إليه وهو يتصل كل قليل، وإذا بالولد يغلبه النوم بعدما انتهوا من عرس والكل نائم في السيارة والأم تقاوم وتغلب، وإذا بالولد يغلبه النوم وتنقلب السيارة ويموتون كلهم، يموتون كلهم. وصل الخبر إليه فتصبر، ولكن أنى له الصبر، أنى له الصبر، فهو جرح في الفؤاد لا يندمل أبدا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، كل الدنيا هكذا مصائب. فلما وصل إليه الخبر كاد أن يجن وتصبر، ثم صلى عليهم في المسجد جنائز أمامه، ثم دفنهم وكأنه يقطع جسده ويدفن، بعدما كبر سنه ورق عظمه وشاب رأسه يموت كل أسرته. يقول جعلت أدخل في البيت أذهب للمطبخ أشم بقايا الخبز التي تركها أولادي، أمر على ألعابهم أشمها أقبلها لأن فيها أثر أولادي. أنت إذا مات لك أحد تذكر مثل هذه المصيبة واحمد الله على ذلك. وفي محاضرة لي والله في إحدى المدن قبل أيام بعد الصلاة، وإذا رجل يمسكني في الخارج ويده ملفوفة فيه إصابة، ظننته سيسألني عن حكم الوضوء على الجبيرة والله، وإذا به يقول ادعو لي، قلت عسى الله يشفيك ويعافيك، فقال أن يدي فيها حريق، قلت عسى الله يشفيك ويعافيك، ما الخبر؟ قال وقع حريق ونحن نائمون أنا وأولادي، أظن قال 5 أو 6، يقول واشتعل الحريق ولم أنتبه إلا متأخرا على الصراخ، ولم أستطع أن أنقذ واحدا منهم، وماتوا كلهم وأنا أسمع صراخهم. فاحمد الله إذا نزلت بك مصيبة احمد الله أنها لم تكن أعظم من ذلك، هذا يجعلك تصبر. يقول شريح رحمه الله ما نزلت بي مصيبة إلا حمدت الله على 2، الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن من المصائب أن يبتل الإنسان في دينه فيعبد صنما أو يطوف بقبر أو يحمد الله أنها في الدنيا وليست في ديني، وأن الثاني أن الله تعالى قد وعدني بالثواب عليها، فأصبر، اصبر لمر حوادث الأيام، اصبر لمر حوادث الدهر، فلا تحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الذخر. إنسان كلما صبر ربما يكون سبب دخولك إلى الجنة هو المصيبة التي وقعت عليك.